فخرج به الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف يستفاد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد، وهو المجتهد سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد. فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه. فائدة أصول الفقه: إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة، فائدته التمكن من حصول فائدة أصول الفقه إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة، فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تابعه العلماء في ذلك فألفوا فيه التآليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط، حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته الأحكام. لا إله إلا الله. علم أصول الفقه علم من العلوم الشرعية التي تولدت بعد العهود الأولى، بعد عهد الصحابة والتابعين، لكن يعني الصحيح منه والفيد منه يعني كل علم له أصول وقضايا ومهمات، وفيه يعني جوانب فيها يعني توسع وفي تفصيله وفي تقعيده، كل علم فيه هذا وهذا. فالصحابة رضوان الله عليهم يعرفون ما يعني بما فطرهم الله عليه، يعرفون يعني مسائل أصول الفقه وإن لم يتكلموا بتلك المصطلحات، مثل ما نقول يعني الصلاة أعمالها وأقوالها أركان واجبات وسنن، هذه أهل العلم كرروها لأن الناس يعني قد قصر تفاهمهم أو عامة الناس ما يدركون الفرق بين حكم الركوع حكم رفع اليدين في الصلاة وهكذا، فاحتاج العلماء إلى أن ينبهوا إلى الفرق بين هذه الأفعال في الصلاة وفي الحج وفي غيره وفي غيره. وتولدت العلوم، الصحابة ما كانت عندهم علوم بتلك المصطلحات لكنها موجودة في عقولهم وفي مذاكراتهم موجودة، يردون النصوص بعضها إلى بعض المطلق إلى المقيد والمقيد ويخصصون العام بالدليل الخاص، لأنهم يعني يدركون الفروق بين الأدلة. أول من صنف هكذا ذكر، أول من صنف الشافعي في كتابه الرسالة المشهور، هذا هو أقدم ما ذكروا من التصنيف في أصول الفقه. وثم بعد ذلك أكثر من صنف في أصول الفقه يعني المتكلمون الذين ذاو وأدخلوا فيه المنطق وأدخلوا فيه يعني الجدل وأدخلوا فيه، ولهذا مثل هذه الرسالة المختصرة للشيخ، يعني تفيد طالب العلم فائدة كبيرة من غير أن يدخل في يعني التعقيد الذي تشتمل عليه كتب الأصول، أصول الفقه. والقاعدة المتبعة في بدايات العلوم أن تذكر مثلا تعريف العلم وفائدة العلم واستمداد العلم والواضع واضع العلم وما أشبه ذلك، والشيخ أشار إلى شيء من هذا فذكر لك التعريف. ثم لما كان اسم علم أصول الفقه مركب من كلمتين صاروا يفسرون باعتبار الجزئية، جزء أي الاسم أصول فقه كما فعل الشيخ، ويعرفونه باعتبار أنه علم على علم من العلوم. إذن في تفسير لهذا التركيب تعريف الجزئين وتعريف الجملة، والشيخ فعل هذا فعرف لك الله. فسر الأصل وفسر الفقه ثم ذكر تعريف علم أصول الفقه، إنه علم يبحث في أدلة الأحكام الشرعية الإجمالية، الأدلة الإجمالية للمسائل الأحكام الفقهية، يقابل أصول الفقه الفقه. فالفقه مصطلح يخص يعني البحث في الأحكام التفصيلية، أحكام أفعال المكلفين تفصيلا وأدلتها التي استنبطت منها. بينما الفقه في الشرع أوسع من ذلك، الفقه في الشرع هو فهم الدين، فهم الدين أصوله وفروع في العقائد وفي الأعمال وفي الأقوال وفي الأخلاق. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني قد يفهم بعض الناس أن المراد مادة الفقه ودرس الفقه وعلم الفقه الاصطلاحي، لا لا، الفقه في الدين يعم كل مسائل الدين العلمية الاعتقادية والعملية الظاهرة وأعمال القلوب. لكن صار الناس أنواع، منهم من يعنى بتخصصات، وكل ما تقدم الزمن تفرعت العلوم وتفرعت التخصصات، صار الناس مصنفوا في أهل الحديث علماء حديث وفقهاء، وعندك أرباب السلوك. والفقه في الدين يشمل الفقه في أدلته والفقه في مسائله، والله أعلم. سن الله.